صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وسند في اصعب الاوقات. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وسند في اصعب الاوقات. ما بتدي الا الخير مهما كان المشهد مليان ظلام، ما بتدي الا الخير مهما المشهد ظلام. كله بأمرك، كله بأمرك يصير، يوعودك مش كلام. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير، يوعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك وحسبها من الإطار، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك وحسبها من الإطار، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. حتى دي عملية قوي، اديني عينين يا رب عشان نشوف ده، دين عني تشوف وتصدق يا رب، وتصدق بالإيمان. صدق إيه بقى؟ ده مفيش أمر يفوتك، وفي إيدك السلطان يا رب. دين عني تشوفك وتصدقك، وتصدق بالإيمان. ده مفيش أمر يفوتك، وفي إيدك السلطان. ساعدني يا رب يا حبيبي، ساعدني أشكر وأسلم واستريح، واخضع لك ربي واصبر وانت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر وأسلم واستريح، واخضع لك ربي واصبر وانت